نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الزكاة، باب زكاة الحبوب والثمار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لهم بعد. قال: باب زكاة الحبوب والثمار. أما الحبوب فهذه كل حبوب فيها زكاة، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل. كل الحبوب فيها زكاة، سواء كانت تؤكل كالقمح كالذرة كالشعير، أو لا تؤكل كالحلبة وغيرها من الحبوب. وأما الثمار لا زكاة فيها إلا بشرطين: أن تكال وتدخر. إذا كانت تكال وتدخر يعني للزمان، نعم. أما إذا كانت ما تدخر كالفواكه التفاح الموز ونحو ذلك، هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة كما سوف يأتي. نعم. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. هذا الشاهد أنه تجب في كل الحبوب حتى لو كانت لا تؤكل. قال: في كلها ولو لم تكن قوتا، يعني كالحلبة ليست قوت، الشمر ليس قوت، وهكذا. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. نعم. وأما الثمار في كل الثمار بشرطين: الشرط الأول أن تكال، والشرط الثاني الادخار، أن يعني إذا وضعت في مكان ما تفسد. البرتقال إذا وضعتها في مكان يفسد، التفاح الموز، أما التمر ما يفسد، والزبيب ما يفسد، العنب ما يفسد. نعم. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. نعم، هذه أخوة في نصابها اختلفوا في مقدار نصاب الزروع. هو النصاب 5 أوسق كما جاء في الحديث: ليس في مأدون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق. والوسق الواحد قالوا 60 صاع، 60 صاع. والخلاف بالصاع، كم الصاع؟ هل الصاع 3 كيلو؟ إذا قلنا 5 أوسق ضرب 60 كم يا إخوة؟ 300، صح؟ 300. إذا قلنا الصاع 3 كيلو، 300 × 30 كم؟ 900. إذن تبدأ الزكاة من كم؟ من 900 كيلو. لكن إذا قلنا الصاع كيلوين ونصف، يكون 300 × 2.5 كم؟ 750. 750، صح؟ من اللي عنده جيد؟ 750 كيلو. فإذا قلنا أن الصاع 3 كيلو كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء، أو نقول الصاع كيلو ونصف كما هو في الصاع الموجود الآن، على قولين مشروع. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم، بشرط أن يكون الجنس واحد، يعني التمر تضم كله مع بعض، خلاص مع سكري مع برحي، كل تمر، فتضم كلها مع بعض. فقال: تضم الثمر ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لكن إذا كانت ليست من جنس واحد، الشعير مع القمح ليس من جنس واحد، إذن ما تضم مع بعضها في تكميل النصاب. نعم. لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر، مثل إيش قلنا؟ الشعير والزبيب مثلا، الشعير والقمح مختلف الآن. نعم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم، يعني أنه متى ما طاب الثمر واشتد الزرع وهو عنده هذا الأمر، هو المزرعة عنده، يجب عليه إخراج الزكاة. أما لو كان عامل، لو كان عاملا عنده فلاح مثلا وأعطاه أجرة من التمر، هنا لا زكاة على أجرة العامل، لأن العامل الآن أخذ محل عليه، عفوا، ما ليست له، ليست له هذه المزرعة. أو قال: القط ما أتى بالفقراء وقال: كل ما تحت الشجر خذوه لكم، ولقطوه، لا زكاة فيه، لأن يشترط إيش؟ أن يكون نصاب مملوكا وقت إيش؟ وجوب الزكاة، يعني من أول يوم أخذ المزرعة وزرعها وطاب الثمر، أما هؤلاء الآن أخذوا، فهؤلاء ما تشملهم من أعطاه أجرة من الثمار أو قال الفقراء الغطوا ما تحت الأرض، هذا كله لا زكاة فيه، لأنهم ليسوا هم أصحاب المزرعة ولم يعني يطيب الثمار ويشتد اسم الحب عندهم المزرعة، إنما هم إما عمال وإما فقراء قالوا خذوا من المزرعة. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. هذا الشاهد قال كالفقراء يقول ادخل المزرعة والذي تحت الشجر خذوا لكم، اللقاط الذي يلتقط الثمار الساقطة. نعم. أو يأخذه بحصاده، يعني العامل، هذا العامل يقول يا فلان أنت عامل خذ أجرتك من الثمار، أنا ما عندي فلوس، العامل ما عليه زكاة الآن. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونة. نعم، هذه يا أخوة يعني إذا كانت يقول أنها تخرج يعني بدون زراعة، يقول أن هذه حبوب تخرج بدون زراعة لوحدها، والتي تخرج وحدها ما عليها زكاة، كالنبات الذي يخرج من الأرض، النبات الذي يخرج من الأرض لا زكاة فيه، كالحبوب التي تخرج لوحدها. نعم. ولو نبت في أرضه. نعم، حتى لو نبت في أرضه، حتى لو كانت مزرعة له، لكن هذا ما زرعه، نبت لوحده، في هذه لا زكاة فيها. نعم. قال رحمه الله: فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. نعم، يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة. المؤونة يعني الكلفة، البير والسقايات، وهذا هو موجود في شرق أفريقيا، رأينا في كينيا وتنزانيا ينتظرون وقت الأمطار ويزرعون خلاص ما ولا يسقون، سبحان الله، يمكثون 5 أشهر 6 أشهر ويحصدون وهم على هذه الحالة، فهؤلاء عليهم العشر، والعشر واحد من عشرة، واحد من عشرة. نعم. ونصفه معها وثلاث. نعم. ونصفه معها، يعني إذا كان فيه اسم كلفة حفر بير وسقاياتها فيه نصف العشر، أما إذا كان يسقى بالسماء هذا فيه العشر لأنه ليس عليه كلفة، فيه العشر واحد من عشرة، أما إذا كان لا هو الذي يسقيه وحفر لبير هذا فيه نصف العشر، نصف عشرة. نعم. وثلاثة أرباعه بهما، يعني إذا كان نصف السنة مطر ونصف السنة هو الذي يعني يسقيه هذا فيه ثلاث أرباع، يعني العشر يقسمها أربع أرباع ينقص طبعا كم بقى ثلاث أرباع. نعم. فإن تفاوتا فبأكثرهم نفعا. نعم، فإن تفاوتا يعني مرة يسقي مرة مطر فأكثرهما نفعا، يعني الفقير إيش الأكثر نفع للفقير؟ العشر، العشر. نعم. ومع الجهل العشر كذلك، مع الجهل إذا كان ما يعلم هل أكثر 6 شهور ولا أكثر سقي، هل أكثر 6 شهور أمطار أو أكثر أو 6 شهور اسمه سقاها نسى، نقول أفضل أنك تخرج العشر. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم، يعني وجب وقت الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، يعني متى ما حصدته حين حصاده، هذا هو يوم حصاده، يعني حين حصاده، يعني متى ما حصدته خلاص لأنه وجب الآن. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلهما في البيدر. إيه، البيدر هو المكان الذي تحفظ فيه الأطعمة، مكان توضع فيه نرى البيوت القديمة الطين عندهم زي الطين كذا كبير، يضعون فيه الحبوب ويضعون فيه التمر، هذا اسمه البيدر، هو المكان الذي تحفظ فيه الأطعمة، تحفظ فيه الأطعمة. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم، لو أنه قبل الحصاد أتى مثلا مطر شديد وأفسد الزرع لا زكاة عليه. نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض. نعم، ويجب العشر على مستأجر الأرض، يعني على الذي ليس على صاحب الأرض، مثلا شخص عند أرض وأجرها على شخص حتى يزرعها، الزكاة على المستأجر ليس على صاحب الأرض. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطل عراقي ففيه عشره. نعم، هذا في العسل، ولعليه جمهور العلماء أن العسل لا زكاة فيه، وهذا هو الصحيح، هذا عليه قول جمهور العلماء أن العسل لا زكاة فيه. نعم. والركاز ما وجد في دفن الجاهلية. نعم، هذه أخوة الكنوز التي يلقاها الإنسان، الكنز. الكنز له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان عليه علامات الجاهلية، علامات الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام، مثلا علامات الفراعنة، مثلا علامات الدول، مثلا قوم نوح، قوم ثمود، ما كانوا قبل الإسلام. هذا إذا وجده فيه الخمس، في ركاز الخمس، يأخذ الخمس يعطيه بيت مال المسلمين. الحالة الثانية إذا كان دفاع المسلمين القدامى، مثلا عليه علامات الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، علامات المسلمين القدامى، هذا يعطى بيت مال المسلمين، يعطى بيت مال المسلمين كله. الحالة الثالثة إذا عليه علامات المعاصرين، ريالات ومثلا ريالات وذهب معاصر، هذا حكم اللقطة، حكم اللقطة. هكذا قسم العلم يعني الركاز. نعم. والركاز ما وجد في دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. نعم، فيه الخمس وكان قليلا أو كثيرا. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين. النقدين يعني الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة كالأوراق النقدية. نعم. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. 20 مثقالا الآن يساوي 85 غرام. 85 غرام الآن يساوي 85 غرام. نعم. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نعم، والفضة الآن تبلغ 595 غرام. 595 غرام زكاته ربع العشر. كيف أعرف يا أخوه ربع العشر؟ يعرف كل مبلغ لديك قسمه على 40، كل مبلغ، هذا هو الناتج. 100 تقسيم 40 كم؟ 2.5، هذا ربع عشر. 1000 تقسيم 40 كم؟ 25، وهكذا كل مبلغ لديك قسمه على 40 هو الناتج. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم، هذا قول يا أخوة، هذا قول أن الذهب يضم مع الفضة، والقول الثاني أنه ما يضم لاختلاف الجنسين، اختلاف الجنسين. نعم. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. هذا أيضا قول عروض التجارة، يقول إذا كان يعني عند ذهب 30 غرام ما في إذن هذا زكاة، لكن عند عروض تجارة قالوا إيش؟ تضم معها، لكن أيضا هذا لا دليل عليه حقيقة، لا دليل عليه، الاختلاف أيضا الجنسين كما قال العلم. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. نعم، يباح للرجل من الفضة خاتم الفضة والقبيعة، قبيعة السيف القبضة، قبضة السيف، وحلية المنطقة يعني الحزام، الحلية يعني الحزام، ونحوه يعني قالوا يعني قلم الفضة أو مصباح فضة. لأن جاء في حديث قال عليه السلام: وأما الفضة فلعبوا فيها لعبة قواها الشوكاني في نيل الأوطار. وأما الفضة فلعبوا فيها لعبة. نعم. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. نعم، والذهب للرجال أيضا كما يجوز قبضة السيف في الفضة يجوز أيضا قبضة السيف في الذهب حتى يغيظ الكفار. وما دعت إليه ضرورة كأنف، لحديث أحد الصحابة وعجرفة أنه انقطع خشمه في حرب الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره. ونحوه كالأسنان، أسنان الذهب، هذا كله جائز. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. نعم، كالخواتم، كالأساور وغير ذلك. نعم. ولا زكاة في حليهما ولا زكاة في حليهما. هذه بالنسبة للحلي يا أخوة ينقسم إلى ثلاث أقسام، الحلي ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الحلي المعد للتجارة، البيع والشراء، هذا فيه زكاة بلا خلاف لأن عروض تجارة، إلا الظاهرية يعني خالفوا بعد ذلك، ولا هم مسبوقون بالإجماع. الحالة الثانية إذا الذهب والفضة للغنية، غنية يعني إيش؟ يقول أنا أشتري للزمان، الآن مثلا حرب مثلا يقول لك والله والذهب نازل أنا أشتري للزمان، هذا أيضا فيه زكاة بلا خلاف، لأن هذا كنز، هذا هو الكنز، يكنزون الذهب والفضة ويفون في سبيل الله، فبشر العاملين. الحالة الثالثة إذا كان معد للاستعمال، ذهب النساء معد للاستعمال، وهذا يعني جمهور العلماء اللا زكاة فيه، اللا زكاة فيه يقول جمهور العلماء. لأن النبي قال يا معشر النساء صدقنا ولو من حليكن فرأيتكن أكثر أهل النار، قال تعالى أنه لا زكاة فيه. الأمر آخر قد تكون امرأة فقيرة ما عندها إلا خاتم وسوارة، منين تأتي بمبلغ يعني؟ هل تبيع ذهبها كي تزكي أو لا؟ فقال صحيح أن الذهب معد للاستعمال حكم الأثاث لا زكاة فيه، هذا قول جمهور العلماء وهو اختيار الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. هناك بعض العلماء من قال أن كل ذهب فيه زكاة، لكن القول الأول هو قول الجمهور. نعم. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، هذا هو الصحيح، وبه قال جمهور العلماء. نعم. أو العارية، يعني أنها تعير فلانة وتعير فلانة، حتى قال الإمام أحمد قال زكاته عاريته، يقول الإمام أحمد. نعم. وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم. وإن أعد للكرى، الكرى يعني الإجارة، يؤجر أو يبيع ويشتري، هذا فيه زكاة، أصبح عروض تجارة. أو للنفقة، إيش النفقة؟ يعني للغنية للزمان، يجمعه للنفقة للزمان، هذا أيضا فيه زكاة. أو كان محرما، مثلا والله شخص عنده ساعة ذهب، نقول ما دام أنه محرم يجب في حقه إيش؟ الزكاة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. باب زكاة العروض من العرض، يعني كل ما يعرض للتجارة يعرض، فسمي عروض تجارة لأنها تعرض للتجارة. عروض تجارة أخوة عند جمهور العلماء أنها فيها زكاة، بل نقل ابن المنذر الإجماع، وابن حزم خالف بعد ذلك لعدم الدليل. لكن هل إجماع ابن حزم ينقض الإجماع، عفوا خلاف ابن حزم ينقض الإجماع أم لا؟ ألفت رسالة في هذا الباب، نقشت في هيئة كبار العلماء، هل خلاف الظاهرية، ليس ابن حزم، خلاف الظاهرية ينقض الإجماع أم لا ينقض الإجماع؟ قال الظاهرية ينقسمون إلى قسمين: داود الظاهري وابن حزم الظاهري. داود الظاهري هو الذي يعني بدأ مذهب الظاهرية، وكان الإمام أحمد يثني عليه ثناء كثيرا، قالوا خلاف داود معتبر. أما ابن حزم خلافه ليس بمعتبر، فأويدت الرسالة على هذا الأمر، أن الخلاف إن جاء من ابن حزم وهو مسبوق بالإجماع فإن خلافه لا يعد إيش؟ ناقضا للإجماع. فهذه المسألة عروض التجارة فيها إجماع العلماء، فإذا قالوا خلاف ابن حزم لا يعد إيش؟ ناقضا للإجماع، بل عبرة بالإجماع، والصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة. نعم. إذا ملكها بفعله. نعم. إذا ملكها بفعله، يعني ما جاه ورث مثلا، جاه مال ورث، نقول لا، إذا ملكها بفعله هو الذي تاجر وبدأ، هذا يعني هو الذي اسمه فيه التجارة. إذا ملكها بورثه، ليش عطية جاء من واحد أعطاه عطية مال، أو واحد أو ورث جاله. نعم. إذا ملكها بفعله بنية التجارة. بنية التجارة، من أول ما نوى التجارة يبيع ويشتري بفعله هو خاص بدأ. لكن لو جت مثلا الأرض ورث، هنا ورث ما عرف للبيع ولا غيره، ما نقال فيها زكاة. لكن لو شرى راضي لأجل يبيع ويشتري بفعله الآن أصبح. نعم. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. وزكى القيمة، يعني القيمة الحالية وليس قيمة الشراء يا أخوة، ليس قيمة الشراء. لو شراها مثلا 100,000 والآن أصبحت تسوى 20,000، قل زكي الآن 20,000، ليس قيمة السابق إنما قيمة الحالية. لو شراها 100,000 والآن تسوى الأرض 1,000,000، نقول زكى الآن قيمة الحالية الآن. فهذا من قوله قال زكى قيمتها، يعني الحالية ليست السابقة قيمة الشراء، إنما الحالية. نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. نعم، هذا بيّن معنى إيش إذا ملكها بفعله. لكن لو جت الأرض إرث له أو شراها لكن ليست نية التجارة لا زكاة فيها. نعم. وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء. نعم، تقوم عروض التجارة، مثلا عنده مثلا دكان يقوم كم قيمة البضاعة، إذا قال والله قيمة البضاعة تسوى مثلا 50,000 ريال مثلا، هل 50,000 ريال فيها 595 غرام فضة؟ نعم فيها، لأن يأخذ إيش بالأحض الفقير، لأن قلنا يمكننا 50,000 ما تجيب مثلا قيمة 500 غرام ذهب، لأن ذهب غالي ينزل إيش إلى الفضة. وجد نعم فيها، إذا نقول فيها زكاة 50,000 هذه قسم إلى 40 والناتج أعطى الفقراء. نعم. من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم لا يعتبر، لأن العبرة إيش؟ العبرة كما قلنا بالقيمة إيش؟ الحالية، يقوم على القيمة الحالية. الأراضي اللي عندك كم قيمة الحالية؟ لا تقول أنا شريت على 10 يوم رخص الناس أول، لا عليك بالقيمة الحالية الآن. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن نعم بنى على حوله. يقول لو إنسان عنده نقود، عنده نقود قبل حولان الحول اشتغل في إيش؟ بالتجارة. نقول متى محل الحول مباشرة، لا تقول أنا الآن نويت التجارة، نقول حتى هو نويت الآن التجارة، هذا المال الآن حال عليه حول، يضم معه. هذا ما نقوله رحمه الله. قال وإن اشترى عرضا يعني بضاعة بنصاب من أثمان يعني ذهب وفضة فلوس يعني أو عروض، قال بنى على حوله، حول الأول، ليس لا يستأنف حولا جديدا إنما حوله الأول. نعم. وإن اشتراه بسائمة لم يبن، لكن لو اشتراه مثلا واحد عند أرض قال فلان أعطيك عندي 5 بعارين وعطني الأرض، هنا ما يبني خاص، لأن السائمة تختلف عن عروض التجارة. نعم. باب زكاة الفطر. إذا أخذنا زكاة الفطر هكذا نختم الرسالة يا شيخ أحمد. ها؟ ما راحتك كم ساعة؟ بعد وقته؟ يا نص ساعة، نص ساعة لعلنا على عجالة، لعلنا نقف عند الصيام. نعم. باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. نعم. قال باب زكاة الفطر. زكاة الفطر دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى قد أفلح من تزكى، زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فرض وسلم زكاة الفطر. والإجماع نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب زكاة الفطر، وأنها واجبة من الواجبات، وأنها لا تنافي حديث سعد بن وقاص رواه البخاري ومسلم أن رجلا أعرابي من نجد ثائر الرأس قال يا رسول الله إن رسولك قال بإذن الله فرض علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وتؤتى على فقرائنا، فقال وسلم نعم، ثم ذهب قال والله لا أزيد ولا أنقص من هذا، لأنه ذكر الصلاة وذكر الصوم وذكر الصدقة. عاد كيف؟ فقالوا هذا ليس معناه أن زكاة الفطر ليست واجبة، زكاة واجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوبها بحيث آخر، فهي تجب على كل مسلم عنده ما يكفيه يوم العيد وليلته، يعني يوم وليلة، صاع من قوته يعني قوت البلد من رز أو طحين أو نحو ذلك. والصاع يا أخوة كما قلنا مختلف فيه، هل هو 3 كيلو أم هو كيلوين ونصف. أنا حقا كما قلت لك دائما الشيخ يحيى بن عثمان المدرس رحمه الله ومن علماء الحديث مات غريب رحمه الله، أعطانا صاع كان عنده رحمة الله عليه، والصاع الذي عنده هو يعني بإسناده إلى زيد بن ثابت اللهم بارك في مدنا وصاعنا، ف فالصائخ الذي عنده يعني والمد موجود عندي الآن في البيت، وضعنا فيه روز الرز أكثر مرة، ثم مسحنا الرأس وأخرجناه وضعناه في الميزان، تبين أنه كيلوين ونصف، في أكثر من ميزان وأكثر نوع من الرز حقيقة. كذلك المد الذي عندنا عملنا فيه أيضا طلع 625 624، إذا قلنا هو أربع أمداد يكون كم؟ كيلو ونصف. فهذا لكن هيذكر العلماء لما قالوا 3 كيلو قال من باب الأحوط، من باب الأحوط. نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. نعم. قال ولا يمنحه الدين إلا بطلبه، يعني من عليه دين. نعم. ما يمنع من خروج الزكاة إلا إذا كان صاحب الدين يقول فلان عطني ديني عطني ديني، هنا يقدم الدين. قال فيخرج عن نفسه، لأن يقول سلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، رواه مسلم في صحيحه. ومسلم يمونه كالزوجة كالأولاد. ولو شهر رمضان، قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه ثم امرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، قال فأغرب من ميراثه، ينظر إيش الأغرب من ميراث الأخوة الأخوات وهكذا. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم. هذا إذا كان العبد يعني اشترك فيه رجلان تكون بالتساوي، هذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف صاع. نعم. ويستحب عن الجنين ولا نعم. تجب لناشز. نعم. تستحب عن الجنين ولا تجب، لأن أن استدلوا بما رواه الطحاوي مع الآثار أن عثمان رضي الله كان يخرجها عن الجنين، لكنه ضعيف، أثر ضعيف. قال ولا تجب لناشز، هي المرأة التي تترفع على زوجها، الناشز المرأة التي تترفع على زوجها. نعم. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. نعم. أجزأت، لكن أفضل أنه يعني يخبرك يا فلان سوف أخرج عنك زكاة الفطر، لكن لو أن ابنك أخرج الزكاة له ذلك. قالوا ومن لزم غيره فطرته فأخرجه عن نفسه بغير إذنه أجزأت ذلك، لكن الأفضل أنه يعني يخبره الأفضل. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. ليلة الفطر يعني لو مات الإنسان بعد ما مغيب الشمس آخر يوم من رمضان يخرج عنه زكاة فطر، وإذا مات قبل مغيب الشمس لا يخرج عنه زكاة فطر. كذلك المولود لو ولد قبل مغيب الشمس بلحظات يخرج عنه زكاة فطر، وإذا ولد بعد مغيب الشمس ما يخرج عنه لأن انتهى رمضان. نعم. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته قبله. هذا الشيء يعني إذا أسلم الكافر بعد مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، أو اشترى عبدا بعد مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، أو تزوج بعد مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، أو ولد له ولد، هنا ما تجب عليه الزكاة، لكن لو قبل مغيب الشمس تجب الزكاة. نعم. وقبله تلزم يعني قبل مغيب الشمس. قبل مغيب الشمس. نعم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. نعم. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. نعم. بحيث ابن عمر قال كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وحيث آخر كان أمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. من أداها بعد قبل الصلاة فهي صدقة متقبلة، ومن أداها بعد الزكاة اسمه بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يدفعها قضاء لكنها ما تحسب له زكاة فطر. نعم. وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. نعم. يقضيها لكنها ما تحسب له إيش زكاة فطر، إنما تكون صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رواه أبو داود. نعم. قال رحمه الله فصل. ويجب صاع في بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو إقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، هذا يا أخوة في الصاع، قلنا الصاع هل هو 3 كيلو أو كيلو ونصف، على خلاف من بر أو شعير أو دقيق أو سويق أو تمر، يعني كل ما جاء به الحديث، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هو كل ما يقتات ويدخر. قال ابن القيم لو أن أهل بلد لا يأكلون إلا اللحم قال يجوز إيش إخراج اللحم، أو أهل البلد لا يأكلون إلا السمك كالقطب الشمالي مثلا قال يخرجون إيش السمك، ودي أن هذا هو قوة البلد عندهم، قوة البلد. قال فإن عدم الخمسة أجزى كل حب وثمر يقتات هذا الشهد، يعني يأكل البلد لا معيب، يعني ما يكون يعني تالف. قال تعالى ولا تيموا الخبيث منه تنفقون، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ولا خبز، لا يعطي الحب ولا يعطي الخبز. نعم، قال ويجوز أن يعطي الجماعة زكاة لشخص واحد، ويجوز الواحد أن يفرق الزكاة على الجماعة. قال وعكسه. نعم، قال رحمه الله باب إخراج الزكاة. نعم، يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. نعم، يجوز اسمع، يجب إخراج زكاة الأموال مباشرة وعدم تأخيرها، لكن يجوز إيش أنه يقدمها للمصلحة، للمصلحة أو يؤخرها للمصلحة، أنه يخشى إذا ذهب بها لصوص أو قطاع طرق ونحو ذلك، فإذا كان هناك مصلحة متأخر. نعم، قال إلا لضرر. نعم، فإن منعها جاحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل. نعم، لأنه جاحد ما أوجب الله، لكن لو كان ليس بجاحد هذا تؤخذ منه عنوة، يعني غصب منه. نعم، أو بخلا، أو بخلا أخذت منه وعزر. نعم، هذا الشاهد، إذا أمن منع الزكاة بخلا هذا تؤخذ منه ويعزر، يعزره ويأمر. نعم، وتجب في مال صبي ومجنون. نعم، هذا هو الصحيح، يروى عن عمر أنه قال التجر في أموال اليتامى لا تأكل الصدقة، رواه الدارقطني. فالصحيح أن مال الصبي والمجنون فيه الزكاة، ويخرج الزكاة الولي، ولي الصغير وولي اليتيم. نعم، فيخرجها وليهما، وليهما الشاهد، لا يخرج المجنون ولا الصغير، بل يخرج من الولي، من عنده صك ولاية، صك ولاية. والأمر الآخر لأن المجنون ليس له نية والصغير ليس له نية، والزكاة عبادة فلا بد لها من نية، فلا بد يكون ليش ولي. نعم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، هذا الشاهد لا بد من نية، الصغير ليس له نية ولا المجنون. نعم، والأفضل أن يفرقها بنفسه، هذا الأفضل يا إخوة، يفرقه هو بنفسه حتى يعني تبرد. أما الآن يعطون الجمعيات مثلا، الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية إخوة حقيقة يعني يأخذون 60% من أموال الزكوات بحجة إيش؟ العاملين عليها، العاملون عليها هم الذين يوكلهم ولي الأمر، ما هو الجمعيات الخيرية يقول إحنا عاملون عليها، أنتم ما لستم عاملون عليها. فهؤلاء حقيقة أخذوا ما ليس لهم به بحق. فكان الشيخ صالح فوزان حفظه الله دائما ينبه أنه لا تبرأ الذمة بإعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية، دائما الشيخ فوزان كان ينص على هذا الأمر، قال أن هؤلاء ليسوا مخولين من ولي الأمر، قال وبلغنا أنهم يأخذون منها نسبة كثيرة، قلنا يا 60% يأخذون 60% مبلغ كثير، يعني حتى العامل عليها ما يجوز لها يأخذ 60. نعم، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. لا ما ورد، لكن يعني يدعو لهم، يدعى لصاحب الصدقة، كيف يدعى له بالبركة والخير لأنه أعطى هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل ابن أبي أوفى لما خرجوا الصدقة. نعم، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم، هذا الأفضل في فقراء بلده، لكن إذا كان في مصلحة في بلدان أخرى يجوز. أنا سألت الشيخ صالح حيدان رحمه الله عن إخراج الزكاة لأهل سوريا، قال يجوز إذا كان في مصلحة راجحة يجوز، نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. نعم. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت. فإن فعل أجزأت، نعم، إذا كان في حاجة. نعم. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم، في بلده، إذا كان ماله مثلا في الكويت هو صام هنا في السعودية، نقول زكاة فطر هنا في السعودية وزكاة مال في الكويت، لأن مالك في الكويت، هذا ما نقوله. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. نعم، لحولين وأقل إذا كان فيه مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في تقديم الزكاة إن كان فيه مصلحة راجحة. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. باب أهل الزكاة يعني من يعطون الزكاة. أما إخوة الفطر لها صنف واحد فقط، هم المساكين، والمسكين يشمله الفقير من باب أولى. أما زكاة الأموال وغيرها هؤلاء ثمانية أصناف، ثمانية أصناف يعني لكم ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة. نعم. ثمانية الفقراء، ثمانية أصناف يعني كما جاء في التوبة. نعم. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. نعم. والفقير سمي فقيرا لأنه من الضعف ظهرت فقرات الظهر، من الجوع ظهرت فقرات الظهر. نعم. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. نعم. أما المسكين عنده لكن ما يكفيه، عنده راتب لكن راتب مثلا 2000 ريال والحياة غالية، هذا يسمى المسكين. قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة يعملون لكنها ما تكفيهم فسموا بالمساكين. نعم. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. حفاظها الذين عينهم الإمام ولي الأمر، ما هو أصحاب الجمعيات الخيرية، الذين عينهم ولي الأمر مصلحة الزكاة، هؤلاء هم العاملون عليها. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. هؤلاء ثلاثة المؤلفة قلوبهم، إما من يرجى إسلامه كافر نعطيه حتى نحببه في الإسلام، أو كافر نبقى كفاية شره حتى لا يؤذي المسلمين، أو يرجى يعني بعطيته قوة إيمانه يعني تو أسلم يعطى حتى إيش حتى يتقوى إيمانه. هؤلاء هم اللي يسمون المؤلف قلوبهم. الأول من يرجى إسلامه مسلم اسمه كافر دائما مع المسلمين يحب الإسلام فيعطى يحبب. أنا أذكر إخوة من القصص كان معي داعية اسمه سامي الهزيمي من عرعر، وكنا يعني في تنزانيا، فكان يعني في رمضان جزاه الله خير كان الأكل الزائد يعطيه للموظفة في الاستقبال الريسبشن النصرانية، إن زاد من فطور أو زاد من السحور يعطيها، فهي استغربت يعني لماذا يعطيني؟ قالت: لماذا يعني تعطيني؟ قال: احنا مسلمين وهذا الاكل زايد حرام ان يعني يرمى، انت اولى به. ما كثر الجزاء خير اسبوع على هذه الحاله، اليوم اللي بعده ولا المراه لابسه حجاب قالت: انا اسلمت. شوف اي نعم اخونا سامي جزاه الله خير. فسبحان الله يعني الف قلبها، الف قلبها بفطره، فكيف اذا كان مال زكاه؟ يعني هذا لا شك انه يعني يؤلف القلوب. نعم شيخ. الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. نعم يا أخوة، الرقاب هم المكاتبون، ليس الآن القصاص ما قصاص شخص والله قتل فلان وقال اعطوه الزكاة، لا ليس هذا يا أخوة، ليس هذا، هذا طعمكم الله يحفظكم ما يدخلها الزكاة اسم الرقاب. الرقاب هو إما عبد قن يشترى يعتق أو يعان على مكاتبته. نعم. أو أسير مسلم عند الكفار طلبوا مثلا فدية، هؤلاء هم الرقاب ثلاثة، إما العبد القن يشترى ويعتق، أو العبد المكاتب قال سيده بينك مكاتبة فيعان على هذه المكاتبة، أو الأسير المسلم، ثلاثة. نعم. السادس الغارم لإصلاح ذات البين. نعم، الغارم صاحب الدين أخذ الدين لإصلاح بين الناس، ما والله أخذ الدين حتى يسافر إلى بلاد الكفار ثم قال أعطوني مما أعطاكم الله. لا، ليس هذا القارب يا إخوان، ليس هذا القارب. هذا إنما حمل الديون على نفسه من باب الترفيه والسياحة. لازم أن السفر لبلاد الكفار من أجل السياحة فيما فيه من المحرمات، لكن المراد من يعني أصبح عليه دين إما للحاجة القصوى أو لأجل إصلاح بين الناس أو نحو ذلك. نعم، ولو كان غنيا يعطى. نعم، ولو مع غنى. نعم، أو لنفسه مع الفقر. نعم، سواء كان غنيا أو كان هو فقير وتسلف من الناس حتى يصلح بين الناس، هذا يعطى الزكاة. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديون لهم. نعم، وقالوا يعني كل ما يسمى في سبيل الله، قالوا الحج في سبيل الله، كما جاء في الحديث لرواه ابن خزيمة لما قال سلم المرأة يا أم فلان لماذا ما حجزت معنا؟ قالت رسول الله ليس عندي اسم دابة. فقال أما عرفت أن الحج من سبيل الله؟ فالحج أخوه أيضا يسمى من سبيل الله. نعم. الثامن ابن السبيل، المسافر المنقطع به. نعم، انقطع به الطريق، هذا يعطى حتى وإن كان غنيا، حتى وإن كان غني. نعم. دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. نعم، أما إن كان بلده هذا إذا كان والله في بلده يريد يذهب إلى بلد الآخر يعطى ما يوصل إلى بلده فقط. أما اللي في بلده يقول أعطوه زكاة المسافر، لا، ما يعطى زكاة، ما يسمى ابن السبيل. أما ذاك لا، مثلا في بلد يريد أن يذهب إلى بلده وما عنده فلوس يعطى حتى يوصل إلى بلده، هذا يسمى ابن السبيل. أما ابن البلد يقول أعطوه المال حتى يسافر، ما يسمى هذا ابن السبيل. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. نعم، من كان عنده عيال هذا يأخذ من الصدقة، لا بأس، ما يكفيه ويكفي عياله إن كان محتاجا. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد. يعني يجوز إعطاء الصدقة كلها في سبيل الله، يجوز، أو إعطاها كل الغارمين، يجوز. نعم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم. نعم، هذا الأفضل يا إخوة للأقارب، لأن فيها أجران، أجر القربة وأجر الصدقة، أجر القربة وأجر الصدقة. الأقارب الذين لا تلزمهم مؤونته يعني النفقة، كالإخوان إخوة، كالعمات كالخالات، أما الوالدين الزوجة لهم الأبناء هؤلاء تلزم النفقة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. نعم، هنا الذين لا تدفع لهم الزكاة، الهاشمي لا تدفع الزكاة، لكن يجوز إعطاه صدقة التطوع. لقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأنهم كانوا في السابق يعطون الخمس، والآن ما عاد في خمس، قالوا فيهم فقراء، قال هؤلاء يعطون من صدقة التطوع ليس من الزكاة، التطوع. ومطلبي قال كذلك أيضا المطلبي يجوز إعطاه من صدقة التطوع ليس الزكاة. والموالي مولى القوم منهم، قال عليه الصلاة والسلام عمار منا آل البيت، مولى القوم منهم، حكمه يعني ما يعطى من الزكاة لكن يعطى من صدقة التطوع. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. نعم، ولا إلى فقيرة زوجة غني تحت غني، يعني زوجة غني لا ما تعطى، زوجة غني زوجة تعطيها. نعم. ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. نعم، وكذلك ما يعطيها إلى فروعه ولا أصوله، لا زوجته الفقيرة إذا كان زوجة غني، لماذا؟ لكن إذا كان الزوج فقير وزوجة غنية لا بأس إيش أن تعطيه الزكاة، لا بأس. لأن زينب امرأة ابن مسعود كما في البخاري ومسلم أرادت أن تدفع الزكاة، فقال ابن مسعود أنا ولدك أحق، فقالت لا أعطيك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه، قال من في الباب؟ قالت زينب، قال أي زينب؟ قالت امرأة ابن مسعود، قال ماذا تريد؟ قالت رسول الله إن ردت إخراج الزكاة، وقال ابن مسعود أنا ولدك أحق، قال صدق ابن أم عبد، زوجك ولدك أحق، فيجوز الزوجة. لماذا يا إخوة؟ لأن الزوجة ما تجب عليها النفقة على الزوج والأولاد بخلاف الزوج. قال ولا فروعه يعني اسم أولاده، ولا إلى أصله يعني أمه وأبيه، ولا إلى عبده، لأن عبده أنت يجب أنك تنفق عليه، ما عبدك ما يعطي صدقه، ولا زوج. الزوج هنا الرجل، لكن صحيح لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الزكاة لحديث ابن مسعود ورواية الإمام أحمد وهي المعتبرة يا أخوة، ذكر صاحب الإنصاف المرداوي أنه يجوز إعطاء الزوجة زوجها الزكاة، واستدل الإمام أحمد بحديث ابن مسعود. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. نعم، لكن لو ظن شخص أنه فقير لكن ما هو فقير، قالوا ما تجزئه، أو بالعكس لم يجزئه قال إلا غني ظنه فقيرا، لكن صحيح أخوة أنه تبرى به الذمة إذا أعطى فلان يظن أنه فقير تبرى به الذمة، تبرى به الذمة. نعم. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم، في رمضان أفضل، لأن لحديث ابن عباس في البخاري كان يسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان لحديث ابن عباس. وأوقات الحاجات أفضل، يعني كالكوارث كالحروب أفضل هنا. نعم. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بمن ويأثم بما ينقصها. نعم، وإذا أراد التطوع يتطوع بالزايد عنده، أما إذا كان يجوع أولاده هنا يأثم. يقول سلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال رحمه الله كتاب الصيام، الحمد لله نقف عند كتاب الصيام، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. والله لو لا شك الأفضل أفضل أنك أن تخرجها بنفسك، الأفضل هذا الأفضل طبعا. شيخ حسن الله، شيخ محمود، بالنسبة للذهب تشتريها النساء بنية مشتركة، تلبس تقول إذا احتجت بعت. إيه هذا إذا احتجت بعت لا عبرة فيه، لا عبرة فيه، العبرة إذا جزم. مثل الآن شخص ذهب إلى مكة للعمل، قال لا أعلم هل أتي بعمرة أم ما أتي بعمرة، بتردد، دخل مكة ولو العمرة نقول احرم من خارج حدود الحرم، لأنه ما جزم من النية، فالعبرة بجزم النية قالوا، ليس بالتردد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.